تنتقل المحاولة العشوائية الأمريكية لتوجيه الضربة الاستباقية إلينا إلى الحركة الفعلية حين دخول المناورات الحربية النووية لغزو الشمال التي تجريها الإمبريالية الأمريكية والعملاء الكوريون الجنوبيون في مرحلة التشتيت. إنهم نشروا مجموعة الضربة لحاملة التعيرات النووية والمؤلفة من حاملة التعيرات الضخمة النووية كالبنسون والطراد القذائف الموجهة ريك تشيمبلين ومدمرتي إيجيس مايكل موفي ومايور إلى بحر كوريا الشرقي خلصة، وقامت بتدريبات الضربة المباغتة على ضد مناطق طرفنا منذ يوم العاشر من أذار. في يوم الحادي عشر من أذار وحده أقلعت الطائرات العديدة من الحاملة إلى المقربة من الخطوط الجوية القريبة من مجالنا الجوي والبحري، وقامت بتدريبات إلقاء القنابل وتدريبات الغارة المفاجئة ضد أهدافنا البحرية.